بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة المختصرة في الفقه الإسلامي من خلال التعليق على نظم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وما زلنا مع أحكام الصلاة. نعم، قل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى: وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض والسجود في الثوب كذا. هذا رحمه الله وكرهوا الفقهاء بسملة، أي قول بسم الله الرحمن الرحيم، تعوذ أي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة. وكرهوا بسملة تعوذ من هذه مسألة خلافية على كل حال بين الفقهاء، مسألة هل الإنسان كي يدخل في الصلاة كبر يقول الله أكبر، يستعيذ بالله ويجيب البسملة ولا لا يأتي بهما، يأتي بالاستعاذة والبسملة أم أنه لا يأتي بهما؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، فيه خلاف بين الفقهاء. والمشهور في مذهب مالك رحمه الله أن ذلك مكروه في الفريضة، ما في النافلة فجائز، لكن الصحيح والله تعالى أعلم، الصحيح والراجح إن شاء الله أن ذلك مشروع ومطلوب لثبوت الأدلة الكثيرة التي تدل على مشروعية الاستعاذة والبسملة. واضح؟ السلام وبركاته. فذا هو الذي عليه المحقق أنه ما فيها بس، سنجيب الاستعاذة ويأتي بالبسملة. كان بعض فقهائنا يعني من باب الطرفة والمزاح ليس من باب الحقيقة، كان في قبيلة هناك أو يعني قوم معروفون الدلدة مشهورون بالانتصار للسنة، هم فقهاء مالكية لكن هم مشهورون بعنايتهم بالسنة النبوية والانتصار للدليل متى ما ظهر لهم والأخذ به، يعني كانوا مشهورين بالأخذ بالدليل. فكان الشيخ عبد الله رحمة الله عليه حدثنا بهذا شيخنا الشيخ محفوظ باب المزاح، لقرأ عليه الطالب يقول له: وكرهوا بسملة تعوذ، يقول له: أي الشياطين، شو يكره التعوذ بالبسملة؟ الشياطين تنفر من الاستعاذة، تعرفوا. وهذا من باب المزاح، ولا يقصد الفقهاء يعني من باب الممازحة يقول: وكرهوا، يقول يعني الشياطين تنفر من ذكر الله تعالى، تنفر من الاستعاذة وتنفر من البسملة. وكرنا في مضى بسملة حمدلة مع الصلاة، كذا الترضي والتبري للإله تقول في ابتدائك التدريس فإنها طاردة الإبليس. فلكن هذه المسألة قلت لكم مسألة خلافية، المشهور والكراهة والأظهر والله أعلم مشروعية الاستعاذة بثبوت ذلك في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة الاستعاذة ثابتة، حديث معاذ وغيره أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعاذة، والله تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إلى غير ذلك من الصفات. كرهوا هذا التعوذ. والبسملة كذلك مما قوي فيها الخلاف، تجد بعض الفقهاء يقول لك لازم تقرأ البسملة، لابد أن تأتي بها لأنها آية من الفاتحة. هذا مذهب الشافعي، البسملة آية من الفاتحة. زاف ناس ما يعرفوا شو اختلاف المصاحف، بعض المصاحف يحسبوا البسملة وبعضهم ما يحسبوها، للخلاف، خلاف بين العلماء، هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم ليست آية؟ هذا فيه خلاف مشهور بين العلماء، فيه خلاف مشهور بين العلماء وذكرناه في دروس أصول الفقه. قال في المراقي: وليس للقرآن تعزى البسملة، وكونها منه الخلاف نقله وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر، يشير إلى مذهب ابن حجر رحمه الله. فذكرنا هذا بالتفصيل. فبعض الفقهاء يقول لك اقرأها، لازم تقرأها، ولو بأن تقرأها جهرا في الصلاة الجهرية تقرأها كما تقرأ الفاتحة، هذا مذهب الشافعي. بعض الفقهاء يقول لك ما تقرأهاش كما هو المشهور مذهب مالك، يقول لك ما كانش دليل أنها آية، بل ما هيش آية. أبو بكر بن العربي رحمه الله يقول: يكفي في عدم قرآنيتها، نتكلم عن البسملة، الخلاف فيها، ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أبو بكر العربي قال: هذه اختلف فيها، إذا ما هيش قرآن. وبما يقوي هذا المذهب حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين وما ذكرش البسملة فدل هذا على أنها ليست آية من سورة الفتح. وهذا قلت لكم فيه خلاف معتبر بين أهل العلم. كان بعض العلماء توسطوا قال لك تقرأ سرا، وهذا هو الأظهر الذي تميل إليه الناس أنها تقرأ سرا، تفصل الجارية إنسان يقرأها سرا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. الأصل في هذا الخلاف هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، زيد لا يذكر البسملة في أول القراءة ولا آخرها، هذه الزيادة مختلف فيها، لا يذكرون هذه، لا يذكرون، قالها أنس ولا قالها أحد الرواة كما هو الأظهر، وهذا يمثل له أهل الحديث يمثلون به بهذا المثال لعلة المتن حديث المعلم لقراء مصطلح الحديث، هذه زادها الراوي فهمها عن أنس، هذا ما فهمه الراوي، قل العراقي في ألفية الحديث وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقل، لأنه كان أحاديث أخرى ظاهرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البسملة كحديث أبي هريرة عند الناس، كان يصلي أبو هريرة كان يصلي ويقرأ البسملة يقول لهم هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك باش ندير، وفي بعض الروايات جاء بأنه أسر به. إذن باش نجمعوا بين هذه الأقوال ورأينا نسهل ما استطعت لأن الدروس هذه موجهة لعامة الناس، باش نسهلوا هذه المسألة ونجمع بين الأقوال لأن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن ذلك، والجمع واجب متى ما أمكن إلا في الأخير نسخ بينا، نقول بأنها تقرأ سرا، تقرأ سرا كما قال الإمام القلشاني رحمه الله من الملكي قال ومختار الحذاق قراءتها سرا، وهو قول يجمع بين الأدلة، هو قول يجمع بين الأدلة. هذه مسألة خلافية يعني المفروض ما نطولوش فيها، مما أنشدني شيخنا شيخ محمد المختار كان رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في بلاد موريتانيا عن والده كان يقول فلا تضيع زمنا في البسملة في الجهر والسر وترك بدلة، فقد روى الجهر بها 20 منهم صحابة وتابعونا والترك لا يحصى رواة وورد الإصرار عمن لا عليه ينتقد، إصرار القول بالإصرار قول قوي، سنة مهم يستعيذ ويبسمل سرا خلاص، سواء كان في صلاة سرية ولا في صلاة جهرية يأتي بالبسملة والتعوذ سرا، وهو قول نجمع بين الأقوال إن شاء الله تعالى. وكره بسملة أن تعوذ في الفرض لا في النفل على المشهور، والسجود في الثوب، والسجود في الثوب كذا، إنسان يحط حاجة هكذا الكم هكذا يسجد عليه ولا يدير مشوار هكذا يحب يتميز به عن الناس، هذا مكروه. علاش؟ لما فيه من الترفه، من الترفه المذموم الذي قد يكون سببا إلى الكبر، أقول لك أنا ماليش كيما الآخرين وأنا ما نديرش من أهلنا شوية، إذا كان مريض ذاك شيء آخر، ماليش نحكوا على المريض اللي مريض ولا عنده مرض ولا عنده حساسية ذاك شيء آخر، صح في الوضع العادي هذا يكره، الأصل في المسلم أن يباشر بجبهته الأرض أو ما كان عليها من بساط ونحوه، واضح هذا هو الأصل. أما إذا جعل شيئا يسجد عليه لحاجة، ثوب ولا مشوار ولا حاجة يسجد لحاجة، شو معناتها الحاجة؟ مريض عنده حساسية ولا حر شديد كان في الحرم، صلات لي واحد العام واحد 10 سنين ولا أكثر، أكثر أكثر من 10 سنين رابط 13 سنة، بس في الحرم المكي كان سخون الواحد الدرجة تحل جبهتك تنقلع، تقدر تخلي جلده في الحرم يسجد، كان ساخنا كانت ساخنا جدا، أذكر أنه كنا نخرج باش نتوضا ونسري هكذا نقفز لشدة الحر، وهذا صعيب عليه يسجد، لا بأس أن يوضع شيء يسجد عليه، واضح. فإذا كان لشدة حر أو لشدة برد أو لمرض ونحوه فيها بأس، هذا مشروع. أما إذا كان يجعل شيئا يسجد عليه لا لشيء فهذا مكروه، فهذا مكروه وكره بسملة تعوذ في الفرض والسجود في الثوب كذا، زين كور عمامة وبعض قمه، كور عمامة، كور العمامة أي الطاقات اللي واحد يدير عمامة ولا شيء تكون خشينة شوية، هذا يكره السجود عليه. وقالوا المكروه إذا كانت طاقة ولا طاقتين، يعني طبقة ولا طبقتين، يعني قدر يسير، وإذا كانت لاكوش كبيرة هذا يولي حرام، لأنه سيمنع من السجود، سيكون مانعا من وضع الجبهة على الأرض. السجود هو وضع الجبهة على الأرض. فإذا كان الفاصل يسير شوية برك معلش خفيف قدر الطاقة، وكان مكروه لأنه الأصل زي يدير عمامة ولا شاشيك يجي يسجد لكي يباشر بجبهته الأرض، لكي يسجد بجبهته على لكي تباشر جبهته الأرض. أحيانا يكون داير حاجة، ولا إذا كانت خفيفة مكروه برك، طبقة ولا طبقتين شيء خفيف. ماذا كانت كثيفة جدا، تعرفوا بعض العمائم كبيرة ولا تكون فيها، هذا قد تبطل الصلاة بسببه، لأنه سيكون سببا في ترك فرض وهو السجود على الأرض. نعم كذا كورو عمامة زين وبعض قمه زين وحمل شيء فيه أو في فمه. كورو عمامة وبعض قمه أي السجود على بعض الكم، كما ذكرنا يحط الكم يسجد عليه، هذا لما فيه من الترفه، فهذا مكروه أيضا، لأن الأشر أصله مباشرة الأرض بالسجود. إذا كان لحاجة كمرض أو نحوه فلا بأس. زين وحمل شيء فيه وحمل شيء فيه أي في الكم أو في فمه، هذا مكروه ثاني. بعض الناس يكون رافد حاجة يديرها في الكم ولا يرفد حاجة أو يضع شيء في فمه، هذا مكروه في الصلاة على لما لأنه يشغل عن الخشوع، يرفد حاجة ويصلي بها، هذا مكروه، هذا مكروه. إن في الصلاة لشغلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أراد من عبده أن يقف بين يديه مقبلا عليه منيبا إليه خاشعا بين يديه غير مشغول بشيء سواه سبحانه وتعالى. فحمل شيء لهذا سواء في كمه أو في فمه، هذا كله مكروه. شايف أصله تعالوا 40 ثانية. أيوة حمل شيء فيه أو في فمه ولا يدير حاجة في فمه، هذا مكروه أيضا. هذا يقع لبعض الناس، وقع يدخل الصلاة في فمه ربما اللبان، يوقع هذا ينسار الصلاة صحيحة ما يشبه برك، لكنها مكروهة تكره، خلعوا ديروا في جيبه أو شيء منه. لكن الفقهاء ينبهوا على حاجة، مكروه ما لم يحل دون قراءة الفاتحة. إذا كان حاجة كثيرة في فمه أو شيء يثقله أو أي شيء يمنعه من قراءة سورة الفاتحة، هذا يبطل الصلاة. ما إذا كان شيئا يسيرا أو كذا لا يشغله عن قراءة الفاتحة، فإبقاؤه في فمه ما يكره، لأنه يشغله عن القراءة الكاملة وعن الخشوع مع الله تبارك وتعالى. وللحديث سورة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام. وبالنسبة لإخوان الذين يحضرون معنا دروس اللغة، نكمل بعد صلاة العشاء مع درس البلاغة بإذن الله وحوله وقوته. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.